طبعا أدلة كثيرة على ضلال الصوفية عندما يقولون أن الخضر ما زال حيا، وهذا من أبطل الأقوال التي قالوها، فإن الخضر عاش في حياته وأتاه أجله كما كغيره من الناس. وحتى أن بعض الأدلة التي ذكروها العلم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبقى على وجه الأرض. قالوا فرضا لو سلمنا جدلا أنه من أيام موسى عليه السلام وهو حي، فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يبقى أحد. هم إلى الآن يقولون أنه موجود. لماذا يقول الصوفية أنه موجود؟ شوف يا أخوان أقول لكم شيء، الشيعة جعلوا لهم إمام دخل في السرداب لكي يلبسون على الناس ما يشاءون في دينهم ويقولون أخذناه عن الإمام عن طريق النائب. والصوفية جعلوا خضرا عائشة لكي يغيروا ما يغير بدين الله فيقولون أخذناه عن خضر. وهذا من العلم اللدني، انظر لهؤلاء الزنادقة، يعني يخالفون القرآن والسنة. هؤلاء ينسبون مخالفتهم أنهم أخذوه عن المهدي حقهم اللي في السرداب، وأن النائب الذي ينوب عنه فإنه ينوب. طبعا اختلفهم في النائب كلام طويل عندهم، وهو أن النائب ينوب بماذا؟ قالوا ينوب فقط في التبليغ والتعليم وكذا وكذا، وأن يكون مسؤول عن الوقوف وأموال الأيتام. لما جاء الخميني قال ما في فائدة، احنا نبغى دولة، فراح نزل قضية ولاية الفقيه وأنه ينوب إليه عنه حتى في الحكم حتى يحكم، لأنهم عندهم أصلا ما يجوز الحكم إلا إذا أتى النائب، إلا إذا خرج المهدي حقهم، بعدين يلا نحكم ولا نجاهد إلا معه. ففكر الرافضة أن هذه بعيدة لأنهم يدرون ما راح يخرج أصلا، واضح ولا؟ فأخرج الخميني نظرية ولاية الفقيه وهي أصلا موجودة من قبله، يعني وجد أظنها في آخر 1200 هجري، هذه نظرية كانت موجودة عندهم، ثم أحياها الخميني، وأنه يجوز للفقيه أن يكون نائبا عن الإمام الغائب حتى في الجهاد وحتى في الحكم الدولة. ولذلك تجد أن بعض الشيعة الذين كانوا في العراق أيام الخميني خالف الخميني في هذا وضللوه. ولذلك عندما حصلت حرب العراق واحتلت أمريكا العراق، ركض الشيعة الإيرانيين إلى كل العلماء الشيعة الذين يخالفون في ولاة الفقيه وقتلوهم، واضح؟ ولذلك عندما أتى أحدهم الذي كان أبوه، أعوذ بالله نسيت اسمه، كان أبوه له كتاب يرد على الخميني أنك خالفت مذهب الاثنى عشرية وأنك ضللت على إيش؟ مقتضى الصدر. لا مقتضى الصدر تعبان، هذا صعب، هذا الطفل ما يفهم شيء. لا في واحد ثاني كان موجود نسيت والله، قتل أول التحرير، جاء من لندن قتله مقتضى الصدر وجمعته في عند قبر علي. من؟ لا ليس الحكيم، الخوئي. أما الحكيم لا، الحكيم يرى نظرية ولاية الفقيه أصلا، هو نفس نظرية إيران. الخوئي عندما نزل، لأن والد الخوئي له كتاب يرد على الخميني، فأول ما نزل قتلوه، فقتلوا جميع الذين، مع أنهم كلهم ضلال طبعا، لكن قتلوا جميع الذين لا يرون ولاية الفقيه. طبعا هم يرون ولاية الفقيه كلهم، بس أولئك يرون ولاية الفقيه حسب كتب الشيعة المتقدمين فقط في الوقوف والأيتام والفلوس والخمس فقط يكون نائبا معاه ولا لا، لا يكون نائبا في الحكم والجهاد، واضح ولا لا؟ فصفوا كل الذين يرون أنه نائبا، أنه لا يكون نائبا في الحكم والجهاد، وأبقوا الآن موجودين كلهم يرون ولاية إيش؟ الفقيه. فالمقصد هنا ماذا وش جابنا احنا موضحة الصوفية المخرجون اي لما دخلنا في قضية الخضر الخضر عليه السلام. فأقول أن الصوفية الآن يعتمدون على هذا الرجل، فيقول الصوفي لقد واجهت الخضر وأعطاني كذا، فيجلس يفسر الآيات تفسير إيش؟ باطن، ويفسر الأحكام تفسير إيش؟ باطن، ولا يلتزم بالأحكام بحجة أن هذا العلم اللدني الذي أخذه من الخضر عليه السلام، واضح ولا لا؟ وأولئك أيضا فسروا الدين كما يشاءون بحجة أن هذا النائب يلهم إليه من المهدي، يجي إلهام بأن المهدي يقول كذا وكذا فيحكم في الناس فيما يقوله إيش؟ المهدي، واضح ولا لا؟ ولذلك تجد أنهم إذا ذهبت تبحث عن أصولهم فإذا لا تجد شيئا، يأتون يغرفون من بحر مخالف للكتاب والسنة لا شيء، هذا من خضر. ولذلك بعضهم الصوفية بعضهم لما يجي يصافحك يقعد يمسك اصبعك من هنا ويقعد يضغط. ما لاحظتوا هذا؟ الحين جماعة التبليغ متأثرين فيها. حتى إذا حتى الرضيع جماعة التبليغ التعبان إذا مو في بنجلاديش تعلم لا أمسكك دائما شوف انتبهوا معه يمسك بهامك من هنا ها؟ لا صافعك يمسك بهامك من هنا ثم يضغط عليك يضغط يضغط يضغط. طبعا بعضهم ما يدري لماذا لكن هي عند الصوفية تعلمون لماذا؟ يقولون أن من صفات الخضر أن إبهامهم هنا ليس فيه عظم فإذا ضغط عليه ما يكون في عظم فاعلم انه الخضر لانه يعيش مع الناس فخذ العلم منه. فلذلك دائما تجدهم ايش يضغطون على الابهام واضح ولا لا؟ طبعا هم يصافحون للبركه معروف طريقتهم وفي غير البركه تجد دائما يضغط على الابهام في هذا المكان في العظم هذا واضح ولا لا؟ لان عندهم ان الخضر ابهامه هنا ليس فيه عظم او شيء من هذا القبيل بحيث والخضر اصلا يقول يعيش مع الناس فلعله يجد شخصا. فلذلك لو أن يجينا واحد معوق أصبعه هذا مكسور العظم هذا يروح للصوفية يأخذ فلوسه كلها. نعم.